قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون صدق الله العظيم.